ولما كانت الحلقة التاسعة بعد المئة السابعة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد وكأنها غصن مياد يحمل بين أوراقه ثمار الأحلام، وتتنفس حوله عبر الأيام، فسلمت أجمل سلام ثم جعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن قوت القلوب لما تسللت إليها الجارية جوهرة في هذه الساعة المتأخرة فزعت الفتاة منها ورغبت عنها، فلما حكت لها ما حدث لها وأنها خطفت مثلها، عندئذ أنست إليها وأقبلت عليها، ولكنها تركتها وأسرعت كالشهاب، فنظرت من خصاص الباب ثم عادت إليها وقد بدأ الاطمئنان عليها، والفتاة تنظر إليها في فضول وهي راجعة تقول: كنت بشوف أحسن يكون حد واقف لنا ورا الباب، حاكم بيتصنطوا علينا من ورا الأبواب. عملت طيب، ابن كربون بيحسب وإحنا كمان بنحسب، وحنشوف مين اللي هيغلى. لكن أنا عايزة أقول لك، أنا عارفة كل حاجة عني. وأنا عرفت كل حاجة عنك. أنتي ما تعرفيش عني غير اللي سمعتيه مني، لكن أنا عارفة كل حكايتك وعارفة كل اللي حصل لك. أنتي قوت القلوب، وأبوكي المرحوم يعقوب. أبوي. والستاير اللي بتنسجيها وتفتني الناس بيها، وخطيبك أيوب. أيوب مسافر مع العبد محكوم، وحيرجع من شط السلام بعد أيام، ولازم تقابليه عشان تشوفوا هتعملوا إيه. المجرم اللي خد البلد وطارت أهليه، نفسي توروني يوم فيه. تطار ولازم ناخد بالطار، انتوا قدامكوا عدو مكار، حار ونار وغضب الكبار. اوعي تصدقي كلمة واحدة من الألهولك ابن جربون. المجرم الدون الملعون. أنا سمعت الكلام الألهولك النهاردة، يا ما غيرك شبع كلام من ده. لكن انت ما قلتليش اللي جرى، وازاي خطفوك يا جوهرة؟ خطفوني وانا صغيرة. وعملوا ايه؟ انت هتقلبي عليا المواجع ليه؟ كفاية بس انهم حرموني من عطف الاب وحنان الام، ونزليت وعشت عيشة غم، ولما بقيت صبية اعتبروني سبية واعتدى المجرم عليا، وبعد الوحش ما أكلني دفني من بقه وزجرني، وكانت نهايتي مع ابن جربون إني بقيت وصيفة وخدامة للحيزبون. اللي هي مراته؟ هي دي اللي هتكفر سيئاته. إزاي؟ أصل الحيزبون عجوزة متعتعة زي البردعة، وصبية زيك في جمالك وحسنك لازم تغير منك، بس إذا توجد اللي ينفخ في الشرار ويحرك النار. برضو إزاي؟ أقولك إزاي. أنت عارفة طبعا إن ابن جربون حيبعتلك. أيوة. وطبعا حيرجع يقولك ويعدلك. أيوة. فلما يقولك إنك هتكوني زوجتي اظهري له إنك وافقتي. وافق؟ بشرط. إيه هو الشرط؟ يطلق الحيزبون. ابن جربون. أنا عارفة إنه مش هيطلقها، لكن الكلام هيوصلها يقوم يشعللها. ومين اللي هيوصله لها؟ الوصيفة بتاعتها اللي هي خدمتها. أنتي؟ أظن دلوقتي فهمتي. أيوة، بس ده يوصلنا لفيه، يخلصنا من المجرمين. أنت ما تعرفيش إن الغيرة عامية، وإن العجوزة الحيزبون تطربق الدنيا، ويمكن تكون هي القاضية. لو عرفت الحيزبون إن جوزها ما عادش حيحوزها ولا حيعوزها. بس إمتى الكلام ده؟ الصبر عند الشدة، وكل آت قريب والصبر طبيب. ربنا يقرب البعيد. أظن أنت الوقت معايا للنهاية. طيب أفوتك دلوقتي بعد. وانت من أهل العافية. القائد جوان أبو عين، تعال هنا. العين. ما بعد ده كله وبرضه العين؟ انت كنت مخفي فين؟ كنت بجيب لك اخبارها. وعرفت تجيبها؟ سيد من يجيبها. اسمها يا سيدي قوت القلوب، بنت الشيخ يعقوب، ولها خطيب اسمه ايوب. فين؟ مسافر مع عبد عندهم اسمه محجوب. فين؟ في شط السلام، وحيرجع بعد ايام. لازم ينقبض عليه ساعة ما يوصل. حيحصل، حيحصل، ولو انه صعب التوصل اليه لان مفيش حد فينا تعرف عليه. يعني ايه؟ قصدك تقول ايه؟ لا لا، انا بس بقولك يعني ان لكن هو حيروح فين مني؟ ايوة كده، طمني. انت طبعا عارفني. طيب وشيبوب؟ جينا لشيبوب. ايه، مفيش اخبار عنه؟ انا شخصيا بدأت تيأس منه. تيأس منه يعني ايه؟ ما انا غلبت تفتيش عليه ومش لقيه، ولا عارف فين اراضيه. ليه؟ طب اعمل ايه؟ انت جاي تقولي اعمل ايه؟ اذا كنا ما نعرفش اذا كان في الميتين ولا في الحيين. واذا ما كنتش هتعرف انت، اللي هيعرف مين؟ انا اللي امال انت ليه القاعده ابو عين؟ انا اللي انت تخرج من هنا دلوقتي. ما تعرفنيش وشك الا اذا كنت تجيب لي راس شيبوب او تكون كل اخباره عندك. طيب امرك. قوم شوف شغلك. كده والله عال يا ابن جربون، ما هو عجوز ممحون. انت زعلتي؟ وانت ذنبك ايه انت؟ انا كان قصدي بس انورك يا ستي. ده انت خير ما عملتي. امال منين كنت اعرف اللي جرى لو ما كنتش قلتيلي يا جوهرة؟ لكن انت شفتيها بنفسك ولا في حد قال؟ ما انا لما سمعت اوصافها ما بقتش طايقه نفسي وقلت لازم اشوفها، وطبعا الحراس لما يعرفوني مش هيمنعوني ولا يقدروا يكلموني. ورحت لها في سجنها ولسه جايه من عندها. طب وصفيلي حسنها. الحقيقه يا ستي انا ما شفتش جمالها على حد. الشعر اللي زي الليل، والخدود اللي زي الورد، والشفايف اللي زي الشهد، والجسم الجميل والقد. ده انا هيتدهس. يا ما انا خايفه يا ستي احسن سيدي يضعف قدام جمالها وينولها اللي في بالها. وايه اللي في بالها دي؟ حاجه ما تنقلش، وانا لسه لغايه دلوقتي ما اعرفش. والله يا عال، قال يا مأمنة لجنس الرجال، يا مأمنة للمية في الغربال. لكن على مين؟ أنا الحيزبون وهو ابن جربون. أنا ههدها على دماغه، أنا هجيب دماغه. أنت رايحة فين دلوقتي؟ هسود له عيشته قبل ما يسود عيشي. لا لا لا يا ستي، أنت ما تكلموش في حاجة إلا لما تعرفي كل حاجة. كده عشان يبقى في دليل في ايدك، وانا هروح اجيب لك اخبارهم واجيلك. انا مش هنسى جميلك. ده انا عايشه في خيرك، هو انا ليا مين غيرك؟ جوهره ما تتاخريش عليا. من عيني. ادخل. الصبيه يا سيدي ابن جربون. اهلا اهلا اهلا. اخرج انت، اقفل الباب يا ملعون. تعالي يا قوت القلوب. يعني عرفت اسمي؟ ما هو المحب دايما يعرف اسم المحبوب. اقعدي اقعدي يا قوت القلوب. اقدر اعرف عرفت اسمي منين؟ وده يزعلك يا نور العين؟ على ايه، ما تسواش. طيب املالك كاس؟ قلت لك ما اشربهاش. بلاش، اشرب انا بدالك وهو كذلك في صحه جمالك. والوقت بقى، ايه رايك في ايه؟ في الكلام اللي قلته لك. انا ما احبش الشركه يا ابن جربون. ده انت هتبقي كل مكان وكل ما يكون. خلاص تطلق الحيزبون. ها؟ ايه انت بتقولي ايه؟ انت مش عايز تتجوزني يا ابن جربون؟ لكن أطلق الحيزبون؟ بلاش. إزاي بلاش؟ عشت الضراير أنا ما حبهاش. أنت ليه عايزة تحط العقدة في المنشار؟ مفيش حلاوة من غير نار. طيب أقولك، نأجل حكاية الطلاق دي حبتين، ونأجل جوازنا كمان حبتين، وبعدين ولا بعدين ولا قبلين. وتلقلو. طب بس شيل ايدك دي. وده مين ده اللي جاي لنا دلوقتي؟ ادخل. سيدي ابن جابون. ايه انت راحه يا ملعون؟ القائد جوان ابو عين عرف الشيخ شيبوب فين؟ فين؟ فين؟ عايش مع المتشردين وبيعمل منهم جيوش تانيين. طيب انا رايح لجوان اوان. وانت يا قوت القلوب لسه ما انتهاش بينا الكلام. خدوها وتحرصوا عليها، واي حاجه تخطر على بالها تجيبوها لها. قوت القلوب، مين الطالب ومين المطلوب؟ واخذها العبيد والاعوان، واسرع هو الى جوان، واسرعت جوهره الى الحيزبون، فنقلت لها: مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة التاسعة بعد 107 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.